الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه اللهم انا نشهد انه قد بلغ رساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الله تعالى به الامه ومحى به الامه وجاهد بالله حق جهاده حتى اتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها سواء لسواء اللهم اجزني عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته خير الجزاء واجعلنا اللهم من عبادك المتقين وكما قلت في كتابك العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم اجعلنا من عبادك الفائزين وفي ظل عرشك يوم القيامة آمنين وبجوار نبيك المصطفى وصحبه الكرام في الجنة فرحين ويا رب ارحم ضعفنا واشكر كسرنا إلى أن نلقاك موحدين أنت الذي تفضلت علينا وخلقتنا مسلمين فأدم نعمتك علينا وسترك واجعلنا من الحامدين لك كثيرا والشاكرين الحمد لله أحبني بالله عن أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع رسولنا صلى الله عليه وسلم يوم حنين ونحن حلفاء عبد بكفر وللمشركين ستر ينوطون عليها أسلحتهم يقال لها ذات أنوار قال فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار قال صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم إلى هنا انتهى الحديث اسمع أبي وقد الليثي وهو الحارث بن عمرو صحابي جليل قال خرجنا في هذه الغزوة كان النصر ببداية الأمر للمشركين وفر المسلمون إلى أن جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم فشاء الله عز وجل أن يكون النصر للمسلمين. قال الله عز وجل ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين حتى جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وقدر لهم النصر. فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين ونحن حدثاء عهد بكم. هذه الجملة أؤجلها وقتا. أجل الجملة دي خليك فاكرها. ونحن حدثاء عهد بكم. قصة الحديث قال مررنا بسدرة، سدرة شجرة. ويقال لها شجرة النمل. هذه شجرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن سدرة المنتهى نباتها كالقلال. ثمرة فيها مثل القلة، ثمرة كبيرة. فيسري لهذا الصحابي قصة الحديث يقول: ونحن في طريقنا إلى غزوة حنين مررنا بسدرة، مررنا بشجرة للمشركين ينطون عليها أسلحتهم، ينطون أي يعلقون، يقال لها ذات أنواط. الشجرة يقال لها ذات أنواط، طيب ذات أماكن يعلق عليها الأشياء. كان المشركين يعتقدون، كان المشركون يعتقدون أن النصر يأتي من هذه الشجرة، يتبركون بها، أي يعتقدون أن البركة تأتي من الشجرة، فكانوا يعلقون عليها الأسلحة بطريقة تلفت النظر، وهم يعتقدون أن النصر يأتي من هذه الشجرة، يقال لها ذات أنواط، ذات أماكن يعلق عليها الأشياء، فكانوا يعلقون عليها الأسلحة، يعتقدون أن النصر يأتي من الشجرة. فلما مر الجيش ورأى بعض الصحابة هذا المنظر فأعجبهم ولفت أنظارهم ولفت انتباههم، قال فما رأى، أي رأوا هذا المنظر ولم يعلقوا على شيء، قال فما رأى سرنا أمامه، قال فمررنا بسدرة، يعني لقينا شجرة ثانية بس مش لحد، مش معلقين عليها حاجة. فقال الصحابي: يا رسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام، يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، احنا عايزين شجرة نعلم عليها زي ما هم كانوا لهم شجرة معلقين عليها. فمن هول الكلمة على النبي صلى الله عليه وسلم كبر صلى الله عليه وسلم، كبر من هول الكلمة، الله أكبر الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. إذن يشرع عند كبائر الأمور، صغائر الأمور، عند وقوع مصائب الإنسان، بلايا الإنسان، أن يكبر. هذا ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. تسمع البعض إذا جاءه أمر خرجوا عن شعوره، دايق، يتعصب، يقول سبحان الله يا أخي ليه كده؟ هو بيقول كده. تلاقيه يقول لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. يصنع هذا الكلام، يصنع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، من هول الكلمة كبر صلى الله عليه وسلم. ونقف عند هذه النقطة، ما الفرق بين الإنسان الذي إذا أثاره الأمر أو تعصب له سب الدين وقال الفاظ ما أنزل الله بها من سلطان ده لما تلاقي قال كده ليه وده لما تلاقي قال كده ليه؟ ايه السبب؟ السبب احبتي بالله ان الانسان يعود لسانه على بعض الاشياء. هذا الرجل تعود لسانه على ذكر، على استغفار. فبطبيعه الحال في مواقف لا اراديه يخرج الباطل، عصاره الانسان بتخرج وتبان وتظهر في هذه المواقف. مواقف غصب عنك مش بايدك بتطلع منك. لما تتضايق بتسمع الكلام ده تلاقي واحد يقول انا مش عارف انا عملت كده ازاي. علشان كده بتلاقي بعض العمليات عافانا الله وجميع المسلمين، تلاقي واحد داخل يعمل عمليه من بدنك هو مش داخل، هو في وضع البنج ده بيبدا يخرج اللي هو عايش عليه، اللي هو دايما في باله فعنده الباطل. تلاقي واحد قاعد بيغني وهو متبني. طب ليه؟ اصل هو كان عايش على ده. هو طول ما هو واقف بيسمع اغاني، هو حياته اغاني، تليفونه مليان اغاني، هو حياته كده. فلما تبني وده بتشوف الكلام ده على مواقع التواصل الاجتماعي. طب هو ليه؟ اصل هو عايش على كده، هو دايما مداوم على القران، سماع القران، قراءه القران. لما تبني عنه الباطل طلع. هو ده كمان كان متعمد ان هو يشتم ويسب، عشان كده لما اتضايق خرج عنه الباطل طلع. التاني بيقول الله اكبر وسبحان الله، هو عايش على كده. لذلك الانسان لما بينزل القبر ويسال بقوله، انت فكر ان هي عصاها فزلكت؟ مفيش كلام من ده. انت من هول الملائكتين الذين يجلسان في نص الحديث فينهران، ينهار مش بيتكلموا بلطف وبالراحه، لا بينهاروا، يعني بيتكلموا بطريقه صعبه. يسجدوا اللي متعود والعهد الفضل بتاعه حاضر وكان عايش على صلاه وعباده وذكر وتعليم، ما ربك ما يفرقش معاك، يزعق ما يزعقش، انا واثق. ما ربك؟ ربي الله. ما دينك؟ دين الاسلام. ما تقول في من بعث فيكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما علمك؟ قرات كتاب الله فامنت به. انما الثاني اللي عالم مش فارق، ما ربه؟ لا ادري، انا ما سمعتش الكلام ده قبل كده. ما دينك؟ لا ادري. ما علمك؟ لا ادري. ما تقول فيما بعث فيكم؟ لا ادري. لا دريت ولا دريت. ليه؟ هو كان عايش على كده في الدنيا. فانت هتيجي تحطه في حاجه اول مره غريبه عليه ملهاش مخزون عندي، انما المخزون بتاعك بيطلع في الاوقات اللي انت راضيها. يبدا زي ما بيقول كده ليه؟ المواهب تطلع. ما هو ده في البيت. الراجل التاني كان متبنك في عمليه مش داري من الدنيا، فبيبدا يطلع. اللي بيطلع اغاني اعرف ان هو كان عايش على كده. اللي بيطلع قران وذكر هو كان عايش على كده. الذي تاتيه مصائب عافانا الله وجميع المسلمين فقولوا امين. وتلاقيه يقول سبحان الله يا اخي لا اله الا الله، ليه كده؟ هو ده اخره. هو لسانه متعود على كده. اقول لك زي ايه بالضبط؟ صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. واحد واقف في الصلاه. هو واقف في الصلاه. هو متعود وهو ركع يقول ايه؟ سبحان ربي العظيم. وهو ساجد بيقول ايه؟ سبحان ربي الاعلى. طب خلي الراجل ده سرح في الصدر. هو لسانه متعود عليه. سبحان ربي العظيم. هو ساجد ما هوش كده، هو سرحان. بس لسانه بيقول ايه؟ سبحان ربي الاعلى. ليه؟ لان لسانه متعود على كده. خلاص؟ انت بتسمع قصته بتحصل وهو راجع سبح، بس لسانه بيقول ايه؟ سبحان ربي الاعلى. ليه؟ لان هو كده على طول، وهو راجع على طول بيقول سبحان ربي العظيم. هو كده، هو التاني لما اتضايق اعتبر ان هو سرحان فخرج اللي عنده. هكذا لسانك، لسانك. قال صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه لسانك وبين فخذين شهوته اضمن له الجنه. صلى الله عليه وسلم. اللسان، يقول الله عز وجل: ما يلفظ، شوف شوف الكلام، الفاظ القران، ما يلفظ، ما يلفظ من قول، قول الا لديه رقيب عتيد. يا شيخ ده انا كنت بهزر. كل الكلام ده مكتوب. قال صلى الله عليه وسلم: هذا الحديث عند ابي هريره رضي الله تعالى عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان العبد، معلش انا خرجت بره شويه بس هو الكلام جبار، ان العبد ليتكلم بالكلمه. شوف نص الحديث، نص الحديث في ايه؟ كلمة مش كلام، في مفرد وفي جمع. هو هنا جاب الكلام من ايه؟ بالافراد. ان العبد ليتكلم بالكلمه، بالكلمه كلمة واحدة. والله كلمة واحدة. إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى رضي عنه، ما يلقي لها بالا. مش في دماغه، كان بينصح واحد وطلع غني يعني ما عادش ينفع. هتموت على ايه؟ صلاة الفجر. وبعدين لسانك اللي متعود هزار مع اصحابك يا ابني ويا ابني، هتودي الكلام ده فين؟ إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى عليه، ما يلقي لها بالا. شوف الحديث، ما يلقي لها بالا بالنسبة لك هيبة، يرفعه الله بها درجات. ليه؟ ربنا تقبلها منك. انت نصحت واحد جه نام سمع كلمتك اصطلت فيه، انت انت مش في دماغك ما تعرفش. تيجي تاتي يوم القيامه، حسنات دي كلها مين؟ اصل انت كنت نصحت فلان وقلت له ما ينفعش تحط اغاني على التلفزيون، وقلت له ما ينفعش تسيب صلاه الفجر، وقلت له انت بتصلي في محلك ليه؟ في معرضك ليه؟ المساجد اتعملت ليه؟ صلاة الجماعة اتعملت عشان ايه؟ علشان تصلي جماعة في المسجد. المسجد اتعملت كده. سمع كلامك وتاب وجعل الله عز وجل في ميزانك. بقيت الحديث: وإن العبد ليتكلم بالكلمة. إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى عليه. ربنا مش رضي، ما يلقي لها بال، برضه مش في دماغه هيبة، تهوي به في نار جهنم. كلمة الله كلمة بهزار بجد، هي متأيدة وهي كلمة وبتضعف ومتأيدة وبتتحسب عليها. صلى على النبي. نرجع تاني للكلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم من هول الكلمة قال الصحابي: قال اجعل لنا ذات منوار كما لهم ذات منوار. يا رسول الله احنا عايزين شجرة زي ما لهم شجرة. فالكلمة كانت صعبة على النبي صلى الله عليه وسلم. كيف تطلب تقليد كلمة؟ ازاي؟ أعزك الله عز وجل في الإسلام، قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. ازاي تطلب تأمين الكفار؟ إن الكفار كان ليهم شجرة معلقين عليها الأسلام عشان يبدلوا الكلام. معلقين عليها الأسلام ويعتقدون أن النصر يأتي من الشجرة، هو معتقد كده. فمن هم الكلمة على النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، الله أكبر، إنها السنن، إنها الطرق التي تؤدي إلى الشرك، أن تطلب تقليل الكفار. ده بداية الطريق، إنك بتحب تقلله، بتحب كده، ده بداية طريق الشرك، إنك هيبدأ يدخل لقلبك حب وحب طرق وحب كلام وحب عمل. سبحان الله هم هيغرقوا هيغرقوا. الله عز وجل نجاهم خرجوا من البحر، خرجوا لسه خارجين، خرجوا من البحر وجدوا قوما يعبدون عند اصنام، قاعدين قدام الاصنام يعملوا الحركات اللي عايزينها. تعجبهم المنظر، المنظر عجبهم. انا عايزك تثبت على حته المنظر عجبهم دي، هي دي اللي بيشدك بيها. لازم يعمل لك حاجه تعجبك، لازم يفصل لك بنطلون يعجبك. هيجي الكلام دلوقتي. فعجبهم المنظر فقالوا لموسى اجعل لنا اله واحبس كما لهم الهه. ده هم لهم ايه؟ كتير. احنا عايزين اله يا صبح، ده ربنا لسه منجيكم، ده انتوا لسه خارجين. قال انكم قوم، رد عليهم قال انكم قوم ده جهلون، ده جهل، جهل. لو ربنا ينجيك دلوقتي وانت تطلب اله غير الله، تعبد اله غير الله، امال يا ابني مين ينجيك دلوقتي؟ سبحان الله. تشبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول بذلك. نقطة كده سريعة، الكفار لما علقوا الأسلحة على الشجرة اللي هي شجرة ذات ونمط، الكفار عندهم عقيدة، انتبه للكلمة لأن الكلمة هتفرق معاك، وما تقولش كلام أنا ما قلتوش. الكفار عندهم عقيدة، عقيدة إن الشجرة دي النصر بيجي منها، عشان كده هو بيعمل عليها إيه؟ السلاح. يبقى هو عقيدته ان مصدر البركه، خد بالك من الكلام، ان مصدر البركه ايه؟ الشجر. هو عقيدته كده، خد بالك، ده امر عقائدي. فلما تعدي الكلام على النبي تاني صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط، يبقى الامر تعلق بعقيده. يبقى هنا في خطر على الاسلام، لان الامر لما يتعلق بالعقيده بعقيدتك يبقى فيه اهتزاز للاسلام. يعني ايه الكلام ده؟ صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. البركه معناها امر خفي، امر خفي انت ما بتشوفوش، مصدره رباني، مصدر البركه من عند الله عز وجل. اسمع الله عز وجل، ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا، من عند الله عز وجل، لفتحنا عليهم ايه؟ بركات من السماء والأرض. يبقى البركة مصدرها من عند، من عند الله عز وجل. بس ممكن تلتمس البركة، في فرق بين مصدر البركة وفي فرق بين التماس البركة. مصدر البركة قولا واحدا كده من عند الله عز وجل، مش فاكرة. انما التماس البركة، انا ممكن التمس البركة شايف راجل طائع مصلي بيجي يدور على المسجد بيقرأ قرآن، انا شايف راجل صالح، ممكن اجي اقول له يا شيخ بالله عليك يبقى ده ايه؟ حرام؟ لا مش حرام، ده اسمه التماس البركة. انما ما تعتقدش ان البركة في الشيخ، ما تعرفش كده ابدا. ولكن عمل الله عز وجل الدعوه لهذا الرجل مستجاب. فانا بقول له ادعي ان عمل الله عز وجل يستجيب دعاء. طب الدليل على الكلام اللي انا بقول ده حصل فين؟ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قدم العباس حينما منع المطر، قدمه في صلاه الاستسقاء. الاستسقاء ان يدعو الله عز وجل ان ينزل عليهم المطر، فقدم العباس. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم دعا العباس. فعمر بن الخطاب وما ادراك ما عمر بن الخطاب، ولكن انظر اقدم الاسباب. طب ايه تاني؟ ممكن التماس البركه بعمل صالح. انا ممكن اصوم الاثنين والخميس باذن ربنا يشفي، صح؟ انا ممكن اصوم الاثنين والخميس بنيه ربنا يوسع عليا الرزق، بأن يباعد الله عز وجل بيني وبين النار كما في الحديث 70 قريبا، بأن يرفع عملي وأنا صائم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أصلي ركعتين بإذن ربنا عز وجل يغفر لي ذنوبي، اقول سبحان الله وبحمده 100 مره حتى تغفر لي ذنوبي. دي احد الصحيح اللي انا بقوله. ده اعمال صالحه، اعمال بتقرب بها الى الله بنيه ربنا يبارك لي في وقتي، صحتي، في اولادي، في رزقي. لا بأس، ولكن تعتقد ان مصدر البركه من عند الله عز وجل. اما هنا في الحديث اعتقد الكفار ان مصدر البركه من الشجره دون نصر اي من الشجره. فهذا الامر فيه شرك مهموس. بس نكمل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قلتم والذي نفسي بيده، فما قال بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا الها كما لهم الهه لتركبن. شوف الله من التوحيد، لتركبن سنة من كان قبلهم. قل قبل ذلك استغفر الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين صابر، وان ليس للانسان الا ما سعى، وان سعيه سوف يعطى ثم يجزاه الجزاء الاوفى. كل اللي انت عملته في حياتك كله مكتوب، وكل اللي مكتوب ده انت هتشوفه، وكل اللي هتشوفه ده هتتسال عنه. حضر لكل حاجة عملتها في حياتك جواب، كل حاجة عملتها في حياتك حضر لها جواب. صلى على النبي، قل صلى الله عليه وسلم: لتركبن سنن من كان قبلكم. حذو القردة بالقردة، شبرا في شبر، ذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلتم. فقالوا: يا رسول الله، ما نؤمن دول اللي هنقلدهم بالطريقه دي، اليهود والنصارى؟ قال صلى الله عليه وسلم: ومن غيرهم؟ من غيرهم؟ اسمع سريعا، هناك سنن وهناك سنن، سنن وسنن في الحديث، سنن طرق، سنن مصادر الطريق، ملامح الطريق. زي في القرآن: نحن نقص عليك أحسن القصص. يبقى عندك إيه؟ قصص وقصص. قصص اللي هي القصة نفسها، قصص أحسن طريق العرض القصص. الله عز وجل يقول: نحن نقص، يعني نقول لك القصة، نحن نقص عليك أحسن القصص، يعني أحسن طريقة لعرض القصص في القرآن. كده عرفت الفرق بين سنن وسنن، قصص وقصص. اسمع: لتركبن سنن، لتتبعن طرق من كان قبلكم من أهل الجاهلية. حذو القردة بالقردة، القردة يعني عارف السهم؟ السهم بتاع القوس. السهم بيبقى سنه مدبب، وفي نهاية السهم ريشة. الريشة دي اسمها ليه؟ قطة. هي دي القطة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك: أنت هتتبعهم زي القطة دي، فبتتبع السهم ده. القطة دي لو السهم راح يمين، هي هتروح شمال؟ هي معاك. يمين يمين، شمال شمال، تحت تحت، بفوقه، في أي مكان هي معاك. هذا طرق اتباعنا لليهود والنصارى. لذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم جحر الطب. يقول العلماء ان من اقدر البيوت بيت الطب، لانه يخرج مكان ما ياكل، يخرج مكان ما ياكل. فمن هول التشبيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى لو دخل جحر ضب خرب، يعني حتى البيت اهو الفضل ده اهو، لو دخلوه هخلده. هم مين يا رسول الله؟ اليهود والنصارى. بالله عليك انظر الان الى حال المسلمين، بالله عليك. طلبت لك يا شيخ ان تجيب ان السكينه اليمين، شو لو الشمال وضعه هناك متخيل ليه يا شيخ؟ ليه؟ حبيبي بالله، العزه بالاسلام والله. قل النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام سب الله وكل. ده اللي اعرفه والله. البطل هو بيحاول ينزع منك الحياة بس. المسلم إذا نزع منه الحياة انقضى منه يعيش خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياة كله خير. يقول صلى الله عليه وسلم إن لكل دين خلق أو خلق الإسلام الحياة. الإسلام خلقه إيه؟ نزع منك الحياة خذ أي حاجة توطي وتسكن وأنت عايزك ضايع وعبطك ضايع عادي تمشي بقول ركبة شوف عادي الصوم بقى هنا عادي. انظر إلى المرأة تمشي في الشوارع بنطال يفضل الجسد عادي. ليه؟ نزع الحياة خلاص خلص الموضوع. نزع الحياة بالحضارة والتقدم. انما الليله دي تتخلف احبتي بالله. مختصر الكلام انظر الى القدوه. شوف ده قائده من ده قدوته مين بيقلد ده. مختصر الكلام بس احبتي بالله اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرفنا في امرنا كفر عنا سيئاتنا وتولى امرنا واشكر كسرنا واحسن خلاصنا ولا تجعل النار مصيرنا واجعل الجنه هي دارنا. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.